جل وعلا والله حسيبه ونزكي على الله أحدا في هذه البلدة الطيبة. إذ بدأ الشيخ دعوته سنة 77 و900 و1000، وكان قد تلقى العلوم عن كبار مشايخ هذا البلد، عن كبار مشايخ هذا البلد، وكم جهلناهم. ومن أولئك الذين أخذ الشيخ حفظه الله جل وعلا عنهم وتلقى عنهم ودرس عليهم الشيخ عمر العربابي رحمه الله جل وعلا، والشيخ محمد مالك المغليسي رحمه الله جل وعلا من علماء الجزائر، والشيخ محمد شارف رحمه الله جل وعلا موصل طلبة العلم بالأكابر رحمه الله جل وعلا، وكذا الشيخ أحمد حماني رحمه الله جل وعلا، والشيخ له نشاط كبير في الدعوة إلى الله جل وعلا، فهو يعني كما قيل فيه رحالة، جمع ما بين التعبين بتعب ثالث حفظه الله جل وعلا، أي جعل تعبا في الدعوة إلى الله، وبعدها تعب في الدعوة إلى الله، وبينهما تعب في الدعوة إلى الله جل وعلا، وما هذا إلا لله جل وعلا، والله حسيبه، ونسأل الله جل وعلا أن يعلي منزلته، كما أن للشيخ جهودا كبيرة في الدعوة إلى الله جل وعلا من إلقاء المحاضرات وتدريس من العلوم على مختلف السنوات، علوم تأصيلية وعلوم الوعظ والإرشاد، كما أن للشيخ مقالات نفيسة في المجلات الإصلاحية وغيرها. وبين أيدينا الموضوع الثاني من مواضيع هذا الأسبوع الإصلاحي الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه، وعنوانه نعمة الأمن ووجوب المحافظة عليها. نعمة الأمن نعمة كبيرة من نعم الله جل وعلا، وهي من أعظم النعم بعد نعمة الإيمان التي يمن الله جل وعلا بها على عباده. الأمن أن يأمن المسلم فلا يخاف الفتنة على دينه، أن يعبد ربه جل وعلا ولا يجد من يمنعه من عبادة الله جل وعلا، أن يترك الشرك ولا يجد من يصده عن ذلك. الأمن على عرضه فلا يخاف عليه بالاعتداء، الأمن على ماله فلا يخاف عليه بالنهب والسلب. وقد امتن الله جل وعلا على قريش بما حباها بها من نعمة الإيمان، وأمرهم بشكر المولى جل وعلا، فقال الرب جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه أو في سربه تضبط بالوجهين معافا في جسده له قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والإخلال به إخلال بالأمن وحلول الخوف، وما أدراكم من خوف تضيع فيه الدماء والأموال. وقد يتعذر المؤمن أن يقيم كثيرا من شعائر الله جل وعلا. ودون إطالة أحيل الكلمة إلى شيخنا حفظه الله جل وعلا، لأن يدلي علينا بما فتح الله جل وعلا عليه في هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا مأجورا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبادي أذي بدء، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء الجامع، ونسأله أن يجعله نافعا ماتعا جامعا مانعا، جامعا للخير ومانعا بإذنه تعالى من الشر، ونافعا لأصحابه وماتعا لهم حتى في أحوالهم ومشاعرهم وعواطفهم وما إلى غير ذلك، حتى يكون النفع عاما متعديا وهاما إن شاء الله تعالى. ونريد أن يكون تاما، ولكن هذا بتوفيق الله، دائما يكون فيه قصور في الناس في بني آدم ولا لا. المهم باختصار، فاجتماعات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته صلى الله عليه وسلم وأتباعه، هذا اجتماع نافع، وتجتمع فيه أسباب النفع الحسية والمعنوية، المادية والروحية، الفردية والجماعية، النفسية، يعني ما شاء الله، كيف لا وقد اجتمعنا في خير مكان وهو بيت الله المسجد، ومن أجل خير بيان تعلم شرع الله سبحانه وتعالى من القرآن ومن السنة، وكذلك في أحسن الأزمنة، كيف لا وهي بين الصلاتين، وانتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة، يعني وإذا كان أحدكم يعمد إلى صلاة فهو في صلاة، فهو في رباط. المهم، فنعم الله إذن عباد الله كثيرة، ونعم الله ينبغي أن نقابلها بالشكر، أن نستشعر حاجتنا إليها، وأن نستشعر كذلك مصالحنا ومنافعنا وأغراضنا تتحقق بها، وحياتنا تستقيم كذلك بها، الحياة الدنيوية والأخروية. فالإنسان لما ينعم النظر والفكر ويدقق ويعمق ويوثق كذلك حتى في نظره في هذه الأمور، يجد ما شاء الله إنه هذا الإنسان إذن في حاجة إلى أن يعيش هذه النعمة بصورة صادقة، بصورة خالصة لا شائبة تشويها أو تشوبها، وصادقة غير كاذبة، وصالحة كذلك غير منحرفة. ولذلك ينبغي أن يشكر ربه بقلبه، وأن يشكره بلسانه، وأن يشكره بجوارحه وأعضائه وأركانه، بلسان الحال والقال، أن يشكره باستعمال هذه النعم في وجوهها ومجالاتها استعمالا شرعيا مرضيا. ونعم الله لو ننظر كما قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال أيضا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال أيضا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلذلك المؤمن شكور غير كفور، المؤمن يشكر ربه سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله، من النعم العظمى والمنن الكبرى التي ينبغي أن يعنى بها ويعتني الإنسان بها وأن يحوطها وأن يرعاها حق رعايتها، وأن يسعى جاهدا في الانضباط والارتباط بتلك الضوابط والقيود والحدود والعهود التي تجعله من القائمين عليها وبها. نعمة الأمن يا عباد الله. الناس للأسف الشديد لا يدركون نعمة شيء وقيمة الشيء وأهمية ذلك الشيء وثمرته وأثره في حياتهم، يعني تهنأ أمورهم وتهدأ أحوالهم إن شاء الله وتستقيم ظروفهم معيشتهم ويسعدوا وكل شيء، حتى يتجرعوا مرارة الخوف، حتى يتجرعوا مرارة الفتن والاضطرابات والقلاقل والبلابل والزلازل. آنذاك يقول يا لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما فعلنا الذي فعلنا. لا يا عباد الله، ربك سبحانه وتعالى أمرك بالخير وبينه لك ورغبك فيه وبين لك جنسه وحقيقته وماهيته وكنه وثمرته وأثره فيك وعاقبته ومآل كذلك، يعني مآلك ومنتهى سعيك ومصافك، يعني ما شاء الله أنت الذي يزيدك تحصيلا وتحقيقا ويزيدك كذلك سعيا ويزيدك إقداما وإقبالا عليه وانضباطا وارتباطا والتزاما وانسجاما كذلك مع هذه القيود، هذه الأسباب، أسباب التحصيل، أسباب ووجوه تحقيق ذلك الشيء وسبل الوصول إلى ذلك الشيء والكف واجتناب والسعي من أجل تعطيل أو تقليل، من أجل سد ذرائعي يعني وحسم موادي وقطع كذلك أدبار، هذه الأشياء التي تكون سببا في حرمانك من هذا الخير الذي الناس يعني بكل صراحة في حاجة إليه. يا إخوان، لقمة لقمة لو ما تكلهاش وانت هادئ وانت يعني مطمئن وانت مرتاح حسا ومعنا، سريرة وسيرة، ظاهرا وباطنا، عقلا وقلبا، أعصابا وعواطف، ما تحسلهاش يعني تصور لقمة لو تاكلها يعني ما تحسلهاش. فهذه اللقمة كي تاكلها وانت مرتاح تتلذذ بها، تستعذبها وتحسلها، ولو تاكل كما يقولوا يعني أكلة ممكن الناس أكثر الناس فيها أكثر الناس فيها من الزاهدين والعياذ بالله. لا غلط. لهذا جاب لكم الأخ حديث الترمذي وابن ماجه: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه. سبحان الله، يملك قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني إذن ينبغي أن الشعور، لأن الأمن في الحقيقة أولا هذه نعمة كبرى اللي رب امتن بها على عباده وخليهم يفكروا فيها. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ كيف كان الناس من قبل يخافون أن يتخطفهم الناس فآواهم الله. الله سبحانه وتعالى بعد ما كانوا ضعفاء، يعني ضعفاء بعد ما كانوا خايفين قواهم، وبعد ما كانوا ممكن جدا مذلولين عزهم الله، أعزهم بالإسلام وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه النعم، ومن بين هذه النعم للناس جعلتها شغلها الشاغل. صح، الناس حتى الجزائريين كيقول لك لهنا تغلب لغنا، يرمزوا لهنا بالأمن، الإنسان آمن ما يحش باللي يقول تغلب لغنا المال، والله يعني الهناء، الهدوء، السكينة، الطمأنينة، الوقار، عدم الخوف والاضطراب، عدم الشعور وعدم الإحساس، وأن لا يتوجس أو يتحسس أو كأنه يخشى شيئا مكروها يصيبه أو شيئا حسنا يفوته. لا، يمشي مطمئن والحمد لله، يمشي مطمئن يقبل والحمد لله. لهذا الأمن هو الشعور بالطمأنينة وعدم الخوف، يعني ضد الأمن هو الخوف، ولا لا؟ ضد الأمن هو الخوف. فإذا الشعور بالطمأنينة، الإنسان لما يشعر بهذا الطمأنينة ما شاء الله، والسكينة في النفس والوقار في حركات كل شيء ما شاء الله، يعني هادي، الله يبارك ومرتاح، فهذا الشيء نعمة عظمى في الحقيقة. كثير من الناس حرموا هذا الشعور والإحساس، وعنده تأثير في سلوك الإنسان، وعنده تأثير في حياة الإنسان، عنده تأثير في عواطفه ومشاعره وسريرته، وعنده وعلى تصرفاته وأخلاقه ومعاملاته وحركاته وسكناته، عنده تأثير يا إخوان. فلذلك ينبغي أن يستشعر الإنسان هذا الأمر، ينبغي أن يستحضر الإنسان هذا الأمن، ينبغي أن يستظهره كذلك في حياته، حتى ينعم، حتى ما شاء الله يهنأ له، يعني يهدأ باله وتهنأ أحواله ومعيشته، والله يبارك. فلذلك أول شيء هو هذا، لا بد أن يعرف الإنسان حقيقة الأمن. إذن ولذلك عباد الله، فالله سبحانه وتعالى بين حاجة الإنسان إلى الأمن. الناس محتاجين، من غير أمن ما يعيشوش. مثل ما ذكر، اتصور الإنسان اللي ما يكونش آمن في حياته، يعني أي شيء صادفه يلقاه يخاف منه، يكون تنافر بين الناس، تناكر بين العباد، تناحر، تضابر، لما ما فيه لا تزاور ولا تآزر والعياذ، لا لا، يعني للأسف. لكن لما يجي الأمن، الإنسان يعرف بأنه هذا مش مصدر خوف، هذا مصدر أمن وأمان، لأنه متخرج من مدرسة الإيمان، وهذا الإيمان يأثر في الإنسان حتى ولا حتى كي تعطيله الأمانة ما تخافش باللي يضيع حالك، لأنه أمين هكذا. حتى في الأمانة لما تأتمنه تعرف باللي ما أمين، ولما تمشي معاه تعرف باللي الإنسان ما يظلمك، ما يشي يعني تأمنه ما شاء الله على مالك، على عرضك، على دمك، على ما شاء الله والحمد لله. فهي من الأمانة والأمن والأمان، وهي كذلك مستوحاة ومستمدة، وهي كذلك منبثقة من الإيمان. فلا بد إذن الربط هذا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فتشوف الإنسان لما قال الله مثلا سبحانه وتعالى في الآية الكريمة، وكيف في آية الأنعام اللي فيها الذين آمنوا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام والهداية التامة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الحريصون على هذه النعم، الحريصون على هذه الخيرات ومواطن البركات وتحقيق وتحصيل الحسنات والتحلي بالطاعات وما إلى ذلك من هذه الصفات والسمات اللي يتحلوا بها عباد الله الصالحين، هكذا ولا لا الصالحون؟ أي نعم. فأقول إذن فيأتي مثلا، نأخذ حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود لما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أينا من منا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا معشر بني آدم نخطئ، نسيء، نذنب، نقصر، نترك، نغفل، نجهل، بني آدم يا إخوان، هكذا سبحان الله. يعني كيف من أينا لم يظلم نفسه؟ أخذها على العموم، شوف دايما الأصل في الأشياء تتركها تماما إلا إذا عندك قرائن، طبعا باش تفسر هذا لا بد من قرائن وشواهد ومواد كذلك وأدلة وأدوات لبيان ذلك، لكن الأصل في هذه الأشياء في الترك أترك على العموم، هكذا. وبعدين تعرف تدريجها أي كيف يعني يعني وتقسيمها وترتيبها وتنزلها منازلها بكل هكذا ولا لا. لكن الأصل في الظلم يترك كله لأنه جاء في سياق الذم على عمومه ولا لا، جاء في سياق الذم على عمومه. لكن في الحكم يختلف فيه من هو أشد من الآخر. الشرك أخطر وأعظم أنواع الظلم ولا لا، لأن الظلم وضعك الشيء في غير موضعه ولا لا. يا أخي هكذا لما الإنسان يضع الشيء في غير موضعه هذا ظلم، إما أنه يظلم نفسه ولا يظلم غيره مثلا. فكما أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه هكذا ولا لا، فإذا ما وضعت شيء في غير موضعه هذا من الظلم. لهذا عباد الله فلما سألوه النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون يعرف ما لا يعرفه يعني من القرآن وما لا يعرفه غيره من أمته، وهو الذي علمهم كما أن الصحابة يعرفون ما لا يعرفه الصحابة التابعون وهكذا دوليك. الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل صغيرة وكبيرة فكانوا يستأنسون ويسترشدون كذلك ويسألون ويتتبعون حتى مواطن وأسباب النزول ولا لا، حتى يزدادوا تعلقا ويزدادوا كذلك تفقها ويزدادوا كذلك علما وفهما لهذه التفسير وهذه الآيات. صح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا معقول عند علماء التفسير في علوم القرآن هكذا. كما أن سبب ورود الحكم أي ورود الحديث لا يجعله قاصرا أي لا يجعل الحكم قاصرا عليه هكذا، لابد تكون قرائن وكل شيء. لكن تصوروا انهم كانوا يستعينون على ذلك، مثل ما اخذ هذه ابن مسعود، تعرفوا قصة ابن مسعود لو اعلم احدا ولا لا، فكذلك فعل التابعون. ومنهم مثلا مجاهد بن جبر، سألت ابن عارضت المصحف على ابن عباس، اي مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، قال عارضت المصحف على ابن عباس 3 حرطات اوقفه عند كل آية، من بين ما كنت أتوسع فيه ما شاء الله يعني أريد البسط والتفصيل فيه من صاحبه وهو ابن عباس، سبحان الله حبر الأمة ولا لا، الله يبارك فيكم. فقال أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وأين نزلت يعني في من نزلت، سبحان الله. لهذا عباد الله يأتون النبي صلى الله عليه وسلم قال أينا لم يظلم نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس الذي تظنون، ليس هذا الذي تفهمونه وتعنونه، يعني هذا ليس هذا الذي فهمتموه. ففسر لهم الظلم بوصية لقمان لابنه، تلك الوصية الجامعة النافعة والواسعة والماتعة ما شاء الله ولا لا. بما استهل لقمان؟ استهل وصيته بأعظم أمر وأولى وأول ما ينبغي أن يبدأ الناس به لأهميته وعظم شأنه، وهو الأمر بالتوحيد أي تحقيق التوحيد، هذا واضح. لكن في نفس الوقت هذا هو نفي الشرك من تمام حرز، من تمام صيانة، من تمام حفظ توحيدك أنك تطهره وتنزهه وتجرده وتذب عنه وتدفع كل صور الشرك ومظاهر الشرك ما شاء الله حتى يبقى توحيدك خالصا لله. يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هكذا قال. أولم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه، أي هذه الوصية، إن الشرك لظلم عظيم، يعني بالظلم هنا الشرك. المهم باختصار حتى لا نطيل، ويعني المهم فلذلك بين لهم المراد هنا الظلم الأعظم الأكبر، هذا الظلم العظيم. وطبعا فيه قسم آخر وهو ظلم الإنسان، يعني هكذا ظلمه نفسه، يعني ظلمه لنفسه، وذلك بفعله المحرمات وتركه الواجبات ولا لا، هذه صح. وظلمه كذلك للغير، لغيره من الناس، وهو اعتداؤه وعدوانه عليهم مثلا بأكل حقوقهم أو أن يؤذيهم أو غير نحو ذلك من أنواع الظلم، هكذا ظلم الإنسان. ولهذا المهم يبين لنا حرص الصحابة على تحقيق أسباب وتحصيل أسباب والحفاظ كذلك على الأمن، هذه النعمة العظمى. ولذلك عباد الله أنا أردت أن أقسم هذه الكلمة إلى ثلاثة أقسام. يعني طبعا القسم الأول تعريف الأمن هكذا طبعا، وأهمية الأمن وعظمة الأمن، يعني أهمية الأمن أي نعم، وكذلك أنواع الأمن، وكذلك أسباب تحقيق وتحصيل الأمن، وموانع أي موانع الأمن، أسباب زوال الأمن. نحن نحاول نختصر يعني رؤوس أقلام إن شاء الله، رؤوس أقلام لتوجيه الأنام وتصحيح الأفهام فقط، يعني هكذا فقط. المهم ينبغي أن نعلم الله سبحانه وتعالى إذن ذكر الأمن في آيات، ونذكر بعضها مثلا حتى يعرف الناس كيف يحققون الأمن، وكيف يحصلون، وكيف يحافظون، وبماذا يحافظون على هذا. ذكر الله سبحانه وتعالى الأمن في آيات، منها يكفيك هذه الآية، ويذكر لك الآية والآية مثلا آيات أخرى. مثلا نقول انظر كيف كان الناس وكيف أصبحوا، ثم بعد ذلك لما أخلوا وأهملوا أسباب تحصيل ودوام واستصحاب الأمن، استصحاب أسباب دوام الأمن وتحقيقه، إنما عجلوا، إنما تسببوا، إنما أوجدوا، إنما فعلوا ما كان من نواقض ذلك ومعدمات ومفسدات ذلك، بل أسباب زوال ذلك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان هكذا، فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولا لا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأنت تتعلق إذا من هذه الآية يبين لك كيف راح الأمن يحصل. لكن قبل نمشي لهذا القسمين نقول أنواع الأمن، إيه ماذا بينا نحسه خاصة إحنا في الجزائر، ماذا بينا لأنه رانا عايشين في ظروف فيه ناس تظن بالاضطرابات هذه يعني بكل صراحة سبيل السعادة وسبيل الصلاح، والظن الفوضى مفاتيح وأبواب يعني للفراج والخير. لا يا إخوان ردوا بالكم، ربكم اللي يعرف، أنتم ما تعرفوش، إحنا معشر بني آدم لا نعرف، قد نقرر وقد ندبر وقد نتفق ونجتمع كلنا على أمر بعد لحظة أو بعد وقت أو بعض الزمان، يعني وقت أي يعني فترة زمنية تظهر لنا مساوئ بل مفاسد بل منكرات بل أضرار وأخطار بل ما تركته بعد ذلك من الدمار، أنا ذاك وش ما ينفع لا ندم ولا استحصار، ولا لا؟ تقول يا راكم شفتوا، اعتبروا مما سلف يا إخوان، العبرة مطلوبة، اعتبروا يا أولي الأبصار، ولا لا؟ لهذا كما قال ربنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا بد إذن تكون تعرف بالعلم الشرعي حقيقة الشيء، لأن العلم هو إدراك الشيء على حقيقته على واقعه، أخي هكذا، على ما هو حقيقة وواقعا إدراكا جازما إدراكا صحيحا، يا أخي هكذا ولا لا؟ هذا هو العلم. العلم لما تدرك الشيء على ما هو عليه، تعرفه بطريقة، حتى لما يقولك تعرف أنه هكذا تعرفه بالشيء اللي قريته، ما تجيش من راسك، لو ما قريش ما تقدرش تعرف، لو ما عرفش ما تعرفش يا أخي هكذا، لأنه الأصل فيك الجهل يا عبد الله، ما تقول ليش تعرف هكذا يا أخي هكذا. لا، إنما العلم بالتعلم، ما كانش واحد يتعلم ولا علم من غير ما يتعلم، فضلا أنه يعلم، يعني هذه أكبر. باش يعلم إلى تعرف كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لهذا ربي لما قال في الإنسان، وش عليه هذه نقطة مهمة، لما قال بين بأن الأصل في الإنسان الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يا أخي هكذا، ولذلك ربك الذي خلقك علمك، قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلا بد أن تتعلم هكذا يا عبد الله، بالعلم تعرف الخير والشر بإذن الله تعالى. فربك أمرك بالمعروف وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم اللي حل أمته ماذا؟ الطيبات، وحرم عليها وش؟ الخبيث، ويأمرهم باش بالمعروف وينهاهم عن المنكر. اللي منكر منكر ما تديروهش، ما تقولوش غاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة مش قاعدة شرعية، قاعدة يهودية. ما تديرش طريقة يعني تاع فساد ترمي بها أو ترم بها وتقصد بها وتعني بها وتسعى لتحقيق الصلاح، لا، ما يجتمعش الإصلاح والإفساد كما لا يجتمع الصلاح والصالح والفاسد. لهذا أنت يا عبد الله إذن إلاق لك العلم. واحدة المرة سامحوني نعطيكم مثال، لما وقعت في فتن كثيرة توقع، شوف لو كان حصن نفسنا بهذه القواعد ما شاء الله نبقى منضبطين وما يزعزعنا شيء وما يستعطفنا شيء وما يستزلنا شيء وما يستهوينا شيء وما يستدرجنا شيء وما يحمسنا شيء. علاش؟ لأنه عندنا معيار شرعي، عندنا ميزان شرعي، عندنا مرآة شرعية نشوف فيها الصور على حقيقتها، وعندنا مصفات تمشي كلش، المشي مليح، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه الأمور تكون عندك، وش هو العلم؟ الصحابة لما كانت عندهم ثقة في الشرع، كانت عندهم ثقة التزام بالنصوص الشرعية، يتهموا عقولهم يا إخوان، يتهموا عواطفهم يا إخوان، يتهمون أنفسهم، ما يلويوش أعناق هذه النصوص، ما يحرفوهاش، ما يميعوهاش، ما يطوعوهاش باش توافق مشاربهم ومآربهم ومذاهبهم وعواطفهم وما أدري كيف ومصالحهم. لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى غير ذلك. سبحان الله. لهذا نعطيكم مثال، تصوروا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم مصيبة ولا لا يا أخي؟ إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب ولا لا؟ رقم شفتوا كيفاش عمر بن الخطاب كان يهدد ويتوعد كل من يقول بلي النبي مات ولا لا؟ شوفوا يا إخوان، لما خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن عمر وعن سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نعم، فلما بقى يخاطبهم يسمعون هذا الخطاب: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يتلو عليهم القرآن، المؤمن لما يسمع القرآن، لما ينطق القرآن ويسكت ويسكن ويستمع ويصغي ويتدبر ويتأمل ويدخله ويجعله يسري في عروقه وفي أعصابه وفي كل جوارحه، نعم، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الصحابة كانوا كذلك رضوان الله تعالى عليهم، فما أنقر عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تأثير النصوص الشرعية في العواطف والأعصاب والعقول والنفوس البشرية. نعم لا بد أن يكون عندها صدى كي نلقاو يعني نقدموا ونأخروا ولا نتصرفوا ونصرفوا ولا ننحرفوا ونحرفوا والعياذ بالله، نستغفر الله ونعوذ به من ذلك. لهذا عباد الله ينبغي إذن أن يعرف الإنسان هذه القاعدة الأولى، وهي يتسلح بالعلم الشرعي. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يفهم هذا؟ يفهم على منهجي أفهم وأعلم وأحكم وأسلم وهو أفضل الناس هم الصحابة، كما قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأصلحها حالا وأحسن هديا، قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لإقامة دينه وصحبة نبيه. يعني بين إلى أن قال: كانوا على الهدى المستقيم، كانوا هؤلاء أهدى الناس كما قال ربنا في حقهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى أيضا محذرا كل من خالف منهجهم، لأنه لا شك في من خالف منهج الصحابة خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وما يستقيم، ما يستقيم الإنسان في اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما يتأكد وما يتيقن وما يطمئن يعني وما يجزم وما يقطع بأنه كذلك حتى يكون موافقا يعني صراحة لمنهجهم وعلمهم وعملهم وفهمهم وهديهم. ألم يقول الله تعالى مثلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن المؤمنون يومئذ؟ من كان المؤمن يومئذ؟ هم الصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أولم يقل لما ذكر افتراق اليهود إلى 71 والنصارى إلى 72 وافتراق هذه الأمة إلى 30 أي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فلما سألوه عن هذه الفرقة الواحدة يعني منهجها وعقيدتها وسبيلها وطريقها وكذا وكذا، يعني كيف؟ قال: من هم أنا عليه وأصحابي اليوم؟ من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رحمة الله على مالك وغيره من أئمة المسلمين سلفا وخلفا وعامة المسلمين أجمعين والمؤمنين أجمعين، لما قال كلمة، لما ذكر تلك الكلمة الرائعة اللي رواها ابن ماجشون عنه، المهم لما قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ها شايفين الاتباع، نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، نقتدي الأولين ولا نبتدي بما لم يكن وبما يخالف ما كانوا عليه. المهم باختصار شديد هذا الذي نريده في العلم. فالله سبحانه وتعالى حذرنا من التقول في دينه بغير علم، بل حذرنا من التقول في أي أمر لا نعلمه أن نتكلم من غير علم. نوهم الناس أن نعلم ونحن لا نعلم، نكذب على الناس، لأن الكذب والخبر غير مطابق للواقع أو الحكم غير مطابق للحقيقة. لما تقول للناس الأمر كذا وهو على غيره، كاللي حرم الحلال ويحلل الحرام، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هكذا إذن. ولذلك قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال في خاصة في ميدان الدين، لأنه من أسباب كما سيأتي زوال الأمن لما الناس المتعالمون يكثروا ويتظاهروا ويتظافروا ويتفاخروا وما أدري كيف، يعني ويزهدوا الناس في أهل العلم مثلا، يرمونهم يقولك هؤلاء علماء السلطان. يا أخي ذكر لك الدليل، أنت شاك في هذا الدليل يا أخي، قالك قال الله ومن أصدق من الله قيلا، قالك قال الرسول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قالك بيننا وبينك الحجة والبيان والدليل والبرهان يا عبد الله. لو كذبوا عليك لك أن تقول، لكن ما خاطبوك بخطاب الله وخاطبوك بخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسروا لك كل ذلك وبينوا لك ذلك بما كان عليه الأولون اللي نحن ننتسب وننتمي. ولا ينبغي الانتماء والانتساب إليهم مجرد دعوة، وكما قال ذلك القائل: ولسنا وإن كنا ذوى نسب يوما على الأحساب والأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. المهم باختصار ينبغي أن يكون، ولهذا حذر الشرع في أمر التقول في دين الله أو عن الله تعالى بغير علم أنه جرم عظيم. ليش؟ لماذا؟ لأنه مش أنت اللي تضرر فقط، راح تضرر وتضرر معك أمة. شوفوا هذا الناس للآن يجروا خلفهم ناس ما يخافوش، لو جاوا يخافوا يا الله ما يتكلم غير بالشلي المنقول المعقول، هذا اللي يجي من محض عفوا تخمينه ومجرد تفكيره وتخرصه يخليهم لا يخاف على نفسه، لو كان يكون سببا في ضلال الناس وسببا في انصراف وانحراف الناس عن الجادة. سبحان الله الله. ولهذا قال ربنا لما ذكر الآثام واذكر السيئات واذكر الذنوب والموبقات، يعني حسب درجتها وخطورتها على حسب التعلي، يعني هكذا، والتشديد شديد أشد خطير أخطر عظيم أعظم كبير أكبر، لما قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما؟ لأن القول بغير علم سبيل وباب وبريد وطريق هذه الشرور وغيرها من أنواع الفجور والنفور عن الدين والعياذ بالله. لذلك عباد الله ينبغي إذن أننا لما نتكلم على الأمن ممكن نتناوله ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع باختصار. أولا أنواع الأمن كثيرة، كل شيء يعني متعلقة به ومرتبطة به حياة الإنسان إلاق يسود الأمن في كل شيء. لهذا تلقون يقولك الأمن السياسي، الأمن الغذائي، الأمن كذا، الأمن كذا، يا أخي أجزاء. حتى ولو في الرياضي يقولك أمن الرياضي، يا أخي أجزاء، قلت باش لا عنف مثلا، حتى في الأمور أقول حسوا باللي كي. المهم فأنت إلاق تكون في أمور تعجد يا أخي، أمور صح أي نعم. فالمهم أنت الأول الأمن، الأمن الفردي كي يصلح الفرد إن شاء الله الجماعة به الأفراد هذو تصلح الجماعة. الأمن النفسي هذا هو اللي بدأه بالأمن النفسي. هذا الأمن النفسي الإنسان الفرد يعود يشعر بالأمن، ما يمشيش خيفان، ما يمشيش مضطرب، ما يمشيش متردد هكذا في سلوك متهور، يعني ما الرجل ما عندوش طمأنينة، ما عندوش هدوء وسكينة، وما عندوش يعني للأسف الشديد ما يحس بالحياة. ولهذا تلقاهم يلجؤون إلى يعني صراحة ملاجئ، ويروحوا إلى أماكن وإلى طرق للأسف الشديد قالوا وداويني بالتي كانت هي الداء. غلط، عمره ما كان داء دواء يا أقدر، عمره ما كان داء دواء، عمره ولا تكون هذه المخدرات هذه حل من مشكلة لك تعيشها يا عبد الله. أبدأ بالأمن، حب الأمن النفسي. أروح معايا كيفاش تلقى الأمن النفسي. الأمن النفسي يا عبد الله تبدأ بعبادة ربك بتوحيد ربك. لما تعيش مع ربك سبحانه وتعالى توحده وما تشركش به شيء هكذا ما شاء الله، وتعبده وما تعبدش غيره وما تعبدش معه شيء، وتطيعه وما تعصيهش. هذه الأشياء بعدين قل لي وش راح تلقى في نفسك بإذن الله، أخبرني بكيف كنت وكيف صرت وأصبحت. كما قال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في الشرك، كنا في المعاصي، كنا نأكل الميتة، كنا نعبد الأصنام، كنا وكنا وكنا، والقوي يحتقر الضعيف، والقبائل القوية تغير يعني تظلم. المهم عايشين في معتقدات باطلة وتصورات منحرفة وأفكار زائفة وأعمال وتصرفات منحرفة فاسدة. يحتاجون إلى علم نافع وعمل صالح، علم لا بد يتربوا تربية ربانية. قال: فجاءنا الله بهذا الخير، جاءنا الله بهذا الخير، كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فخشي وخاف أي يزول أو أن يفتقد هذا الرجل يعني الصحابي أن يفتقد هذا الخير، أن ينقطع، أن يحرم، أن يذهب هذا الخير من عندي، أن يا خلاص من بين أيديهم، فلا يجدون له أثرا ولا يجدون له كذلك سبيلا أو بابا أو موضعا أو ميدان. فقال فهل في المعد هذا الخير الشر إلى آخر الحديث. أنا أذكر الأطراف على سبيل الاستشهاد لأن الوقت ضيق. المهم هكذا أنت الآن. فثانيا الصلاة مليح الإنسان الأمن النفسي كما قلنا. الأمر الثاني باش تحقق الأمن النفسي إلا تكون من المصلين وتصلي صلاتك في الوقت وتصلي صلاتك بالخشوع وتصلي مع الجماعة. نعم يا عبد الله حافظوا على صلاة الجماعة، هذه من أسباب الأمن كذلك لما تصلي ما شاء الله. وزيد كذلك التوبة، التوبة يا عباد الله، لما تذنب ما تخليش نفسك عايش فهذه الذنوب والمعاصي، بادر وسارع إلى مغفرة من ربك، بادر إلى الرجوع والأوبة والتوبة إلى ربك، استغفره. نعم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل اتق الله حيثما كنت. ولا يستطيع الإنسان أن يستمر على التقوى يعني من غير أو الاستقامة نفسها أن يستقيم عليها يعني على الطاعة ويعني التزاما ومداومة وتحصيلا وتحقيقا وانضباطا وارتباطا بها وكل شيء من غير أن يخطئ ولو لحظة أو في أمر، من غير أن يذنب ولو في شيء. لا ألم يقل فاستقيموا إليه واستغفروه ولا لا؟ إذن وقال كذلك بالحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. المهم باختصار فالتوبة يا عبد الله أجيب لك هذا الأمن، تحس ما شاء الله، فتوب إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تذكرون قصة ذلك الذي قتل 99 نفس؟ حس قتال ولا يقتل، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة 99. دلوني على أعلم أهل الأرض يا ناس، ورولي واحد عالم يبصرني بطريق النجاة وطريق التوبة وطريق الصلاح وطريق الأمن، نأمن الناس والناس يأمنوني وغير. مثلا وراكم شتو لما تدلوه على الراهب وش دار وكيفاش كمل به المئة ولا لا، ولما تدلوه على الحبر والعالم كيف كان الأمر. المهم باختصار فأنت يعني إلى تعرف ثمرة التوبة، هذا التوبة كيفاش تخليك أتصور فقط بالتوبة، في شروط التوبة، في حقيقة التوبة. سبحان الله، أولا تكون صادق ومخلص في في في توبتك. نعم وزيد أول ما تديروا إقلاع عن الذنب يا أخي هكذا، والندم تندم كل ما تتفكرها تندم سبحان الله، زيد والعزم على عدم العودة إلى ذلك. هذا كله راح يخليك كره لك هذه الأشياء ويحبب لك غيرها، وتحس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بل استغفر الله بل لابن عباس أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحديث في الأربعين النووية تذكرونه لرواه الترمذي وغيره كأحمد وغيره. المهم تذكرون الحديث يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، لما قالوا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سأل يا خذة، حتى قالوا تعرف إلى الله في الرخاء كما في رواية أحمد، هذه يعني قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المهم باختصار يعلم له حاجة اللي يحس احفظ الله يحفظك. ما شاء الله رك مع الله ما تخافش، احفظ الله تجده تجاهك. فأنت الآن إلى تعرف كذلك التوبة. وزيد يا إخوان ادعوا الدعاء مليح، الدعاء كذلك من أسباب تحقيق الأمن، ادعي بالأمن، ادعي الله سبحانه يعطيك العافية ويعطيك كذا يعني ولا لا، ادعوا الله الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلذلك الإنسان مليح، فأقول باختصار شديد يعني هذا الأمن النفسي، فمليح يكون الفرد يحس بهذا الأمن. هذا باختصار بعض أسبابه هكذا ولا لا؟ المهم وتلقى كذلك الأمن الأسري. احنا رانا مفرطين رانا مقصرين، انا سعد نقول لهم سامحوني انا اقول لهم أنا شوية تعرف كما قال لك ما ندخلش للدار البارح راني كنت واسمه هذيك عينة زال وغدوة تمشي للأم البواقي ومن ساعة ثلاث محاضرات في أمسية واحدة تمشي قالمة عزابة قسنطينة لكن المهم نقول لهم أنا مقصر في أهلي الله يسامحني ويغفر لي. قلت له إذا كان الجزائريين أزواج مقصرين أنا من المخسرين أنا مخسر يا أخي تعرف يقول ديقوك خسرتها وش ما أنا خسرتها منها عيبتها استغفر الله يعني صح. قلت له أنا راني مقصر يا ونستغفر لكن مش متعمد استغفر الله خوتنا اللي مكره أخاك لا بطل ما يفتخر بهذا بالعكس استغفر الله. المهم باختصار فنقول له الإنسان يحس باللي حنايا الآن رانا مقصرين في الأمن الأسري ولا لا. الوالدين عندهم دور يا إخوان الوالدين عندهم دور في الأبناء يعني لو كل واحد يربي وليده ويوجه وليده وما شاء الله يعني ويلقنه يعني ما شاء الله ويسمع كلمات مليحة منهار يبدأ يعرف منهار يبدأ يسمع إلى اليوم ما كانش هكذا الأمور يعني. لكن شاد دايما إن شاء الله نقدر نستدركه ونقدر نصلح إن شاء الله ونتداركه الشيء اللي فات إن شاء الله ما نقولوش اللي فات فات يا غايدك لا أبدا ما تقنطوا ما تيأسوا ربك سبحانه وتعالى طالك الأسباب واشنو برك لك تتحراها بصواب وإلاق تلتزم في كل ذلك بالسنة والكتاب وتفهمها على فهم الأصحاب يا إخوان فاعتبروا يا أولي الألباب. فالقضية الآن الأمن الأسري الأسرة أنا نعطيكم مثال فقط سامحوني باش الأسرة أول ما تنشأ وأول ما تتألف وأول ما تتكون الشارع يعني من أول نواة وأول لبنة وأول خطوة خلاك أنت لما تمشي الرجل يختار المرأة ولا المرأة توافق الرجل يا أخي هكذا يا أخي قال تنكح المرأة لأربع كما في حديث أبي هريرة ولا لا أنت وش قال لك كاين ذات الجمال وذات المال وزيد وذات النسب وزيد وذات الدين وش قال لك فاظفر بذات الدين تربت يدك يا أخي هكذا المرأة روجاها يطلبها لأنه كان تانيك اللي يطلب اكثر من الطلاب ما يجيبكش بالصواب كان يعني لا يعني هذيك طريقة حاب نقول اكثر من الطلاب يعني يستدر يستعطفك لأنه ساعد بعض الطلاب يخشي تحت يديك دراهم من جيبك خاص غير يدخل يدور جيبك ويديهم يعني في القول والله صح يغلبك خلاص من انت تروح تعطيهم له الله يعني ربي يتقبل. المهم ساعات يجيك يمنيك ويسمع كلام الحلو كذا لا انت لا هذا زواج هذا عنده آثار متعدية راي عنده عواقب وتداعيات بعدية ولا لا راو عنده أشياء تترتب عليه رد بك تتسهل تقول لي قضية بين رجل وزوجته والذرية اللي تجي من بعد وكيف تكون النشأة تحهم والسيرة تحهم والمسيرة تحهم. فلذلك قالوا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يا أخي هكذا ولا لا معنا حبس يا أخوي الله يبارك إحنا ماذا بينا تكون الظاهر كل باطن يا أخي هكذا القول كل فعل يا أخي هكذا الهضرة كل فعل يا أخي هكذا كما يقولوا كونك زرقز إليك زرقز يعني أرقز رجل إلى هكذا صح. المهم فأول شيء ما شاء الله رم تلقاو مؤمن ومؤمن الله يبارك وهاكم شفتوا كيفاش كانت الخطبة كيفاش كان العقد سبحان الله العظيم ولا بصورة شرعية يا أخي هكذا بصيغة شرعية ولا لا بصيفة شرعية ولا لا ما شاء الله. وبعدين لما كان الزواج أول ليلة ليلة البناء يا أخي هكذا يا إخواني لما يصلي بها مثلا ركعتين وياكل معاها في إناء واحد يا هكذا وزيد لما مثلا يمسكها من ناصيتها يدعو الله اللهم إني مثلا اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك مثلا من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلت عليه ولا لا. أول جماعة كلمكم الله يعني كما يقول الجزائريين أول لقاء يكون وش بسم الله اللهم جنبنا الشيطان زيد وجنب الشيطان زيد ما رزقتنا سبحان الله. ولما يزيد المولود هاكم شفتوا أحكام العقيقة هذه الأحكام تعلموا كما قال ابن القيم في أحد كتبه تحفة المولود ب الله يبارك فيك في أحكام المولود يا أخي هكذا ولا لا. المهم يعني أنت الآن تدير الحقيقة وتسميه بأحسن الأسماء وتربيه وكذا وكل شيء ما شاء الله. فمعناه إيلاق هذا الولد كذلك لما يعيش بين المرأة وبين الأبوين يحس حقوق الأب وحقوق الأم وواجبات الأب وواجبات الأم ما يتضاربوش قدام وليدهم إذا ما يتضاربوا بيناتهم ويتضارب مع ولاد الجيران إذا ما يقادرش رجل زوجته والمرأة كذلك كيف الولد راح يكون؟ فلهذا حب القول الشارع الحكيم حتى مدنا حقوق الأولاد على الأباء يا أخي هكذا، وحقوق الوالدين على الأولاد يا أخي هكذا. الله قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا كذلك قال الله يوصيكم الله في أولادكم إلى غير ذلك. فهذا مثلا باختصار شديد خاش الوقت راه يمشي. المهم ونلقوا كذلك الأمن الاجتماعي تاع الأحياء وكاع يا إخوان، لعله بكري كان إنسان كي يمشي في الأحياء يمشي مطمئن حتى في لا يخشى إلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. درك عاد وليد الحومة وتخاف ولا لا؟ لا يا أخي هكذا ولا لا؟ ساعات تعقب على وليد حومتك اللي كنت تربيه قبل سنوات تعود تخاف منه. علاش؟ تقول لعله ما راهوش في حالته الطبيعية، راهو ما راهوش في حالته العادية ولا لا؟ تخاف. علاش؟ لأنه ما عرفناش العلاقات اللي تكون بيناتنا والمعاملات اللي لاخت تكون بيناتنا وأحوالها وظروفها، حق الجار على الجار، حق الكبير على الصغير، حق الصغير على الكبير إلى غير ذلك، الصلة اللي تكون بين الأسر كذلك فيما بينهم. يا أخوان وراي صلة الرحم، وراه يعني هذا التزاور والتوادد والتضامن والتراحم وكذا وكذا. فحب نقول لما بكري تقولوا لما يلقى الإنسان الكبير يعني مجرد نشفاه، وكنا نذكركم أنا في 75 74 في الحافلة نمشي واحد المكتبة في رويسو هذيك في الفترة الصيفية نحب نمشي من الثانية من الثامنة صباحا إلى الثانية، هي يعني المهم نمشي من ديار جماعة تحطني في لافارج هذيك حسين داي وبعد نمشي راجلا حتى الفوق، نشفى بكري ولو تكون مريض عيب، لو كان والله عيب ولو مريض يعني تكون عيان هكذا مريض يعني ما عليش حرج لما نقعد يا أخي هكذا، لا لما نشوف شيخ كبير ولا مرة طلعت ننزوي هكذا عيب دركا ولا لا؟ لا يقعد ويزيد يشوف فيه قلوا يا قارنا خلصنا أماكننا ولا لا يا أخي هكذا يقولوا قار خلصين بلايسنا يا الحاج، شتو وين لحقت الأمور؟ حاب نقولكم يعني ماذا بينا لما تكون هذه الحقوق ظاهرة وما شاء الله وما شاء الله يعني سايرة وسايدة ما شاء الله، فهذا الشيء بشر بالخير. فلا بد إذن باش يعرف الجار ما يخافش بكري يقول لك تشري الجار قبل ما تضعف. الآن ساعات سامحوني يا بعض الجيران يسرقون بتواطؤ إن لم يسرقهم جيرانهم بتواطؤ من بعض أفرادي، شتوين لحقنا؟ ماذا بنا نحييه ونحييه هذا السلوك وهذا المظاهر وهذا الأخلاق اللي راي تكون باش تخلي الأمن الاجتماعي باش نقيسه ما يخافش وهو يعرف لما الكبير يعرف حق الصغير. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا هكذا وكذلك ولم يعرف لعالمنا حقه يعني قدره، فشوف ليس منا. فهم أما تلقى هذا في كل شيء حتى في يعني في هذا يعني كما يقولوا يكون أمن اجتماعي في يعني في البرة ما تخافش، لأن الناس يعرفون ما هي أسباب تحقيق الأمن كما سيأتي بيانها. إنما ذكرنا هذا النوع وكذلك الأمن الأمن الأمن النوع الرابع وهو الأمن الفكري. الأمن الفكري ماذا بهم الناس شلي تلقاوه من معلومات ومعارف، شلي يحشدوه ويحشيو به يعني رؤوسهم يعني يعني ويعني كما قلت انت ياخذوه ويعتقدوه ويتعلقوا به ويعتنقوه ويقتنعوا به وكلش، يلاقي تاكدوا باللي هاد المعلومات صحيحه، باللي هاد المعلومات حسنه، باللي هاد المصادر والموارد تاعها شرعيه، وخاصه في الوقت اللي رانا فيه قنوات كثيره والله راي قنوات الشيعة والعياذ بالله، قنوات أديان وعقائد ومذاهب وحركات فاسدة مفسدة يا عباد الله. ردوا بالكم، راك وليدك قادر يخرج لك بسلوك بتصور بفكر بعقيدة ويخرج لك بحاجة أخرى. أذكر واحدا في مستغانم أظن كنت قبل يعني كنت عندي محاضرة، فذكروا لي أنه فيه طائفة ينشطون هنا هذا الرافضة، الرجل وليد مش يعني رجل سني وليده كذلك صغير يقرأ السنة الثالثة، المهم باباه ذكر أبو بكر الصديق، ذكر أبا بكر الصديق غير بمجرد كرب هذاك وليده قالوا لعنة الله عليه. الأب ما فرش يعني ما صدقش بالله ويسمع وليده، يا وليدي مي وش هذا الكلام قالوا ما يستحقش باش نترضوا عليه. يا وليدي شكون علم لك هذا الشيء؟ قالوا الأستاذ الشيخ تاعنا. شتوش رم؟ لذلك هذا الحمد لله يعني لا الحمد لله أغلب، لكن قل كين عناصر كما كين عناصر تاع التنصير كعناصر تاع التنصير وعناصر أخرى الآن طامعين. ولهذا لابد من الأمن الفكري. رم الناس رنا عرضة ومعرضين لهذا الشيء، كما قالهم هذاك حصوننا مهددة من الداخل من داخلها. فمعناه إلاق يا أخي أنت كي تقرأ، لأنه علاش على حسب الشيء اللي تتصوره، على حسب الشيء اللي تتعلمه، على حسب الشيء اللي تعتقده، على حسب اللي تدخله لعقلك وتسكنه في قلبك ويأثر في عواطفك، راح يخليك يمشيك يا أخي. هكذاك يا أخي اقتضاء العلم العمل. من العلم النافع يجيب العمل الصالح، والعلم الفاسد وش يجيب؟ التصرف الفاسد والعياذ بالله. لذلك حب نقول خاصة هذا النوع الأخير، هذا النوع الأخير يأثر على الأنواع الأخرى. النوع الأخير تاع الأمن الفكري هذا يأثر على سائر الأنواع صراحة. فلذلك يلاق نضبطوا معارفنا وأفكارنا ومعلوماتنا، نضبطوها ونربطوها، نضبطوها بالضوابط الشرعية ونربطوها بالمصادر الشرعية والحمد لله. ثم بعد ذلك قد يقول الإنسان ممكن يعني بعد ما شفنا ممكن يقول ما هي أسباب تحقيق الأمن من خلال الشيء اللي ذكرناه من الآيات يتبين لك. أولا إلاق لا بد من العناية بإصلاح العقيدة، التوحيد. التوحيد يا عباد الله هذا سبب من أسباب تحصيله، والسبب الأعظم والأكبر هكذا. هذا وحدة زيد، والتأكد والبراءة والتنزه واجتناب وضرء واتقاء كل أنواع الشرك، ردوا بالك الشرك. لهذا لما قال يعبدونني زيد لا يشركون بي شيئا، يا أخي هكذا ولا لا؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس هكذا. إذن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا لا بد من إصلاح العقيدة والتحري بالإخلاص والتخلي كذلك والبراءة من كل أنواع الشرك هكذا. كذلك لهذا تذكرون وعد الله الذين آمنوا منكم، لأن الوقت ضيق نقرأ غير هكذا إشارات. كذلك يعني التقوى، التحلي بالتقوى، ملازمة العمل الصالح. نعم نتحلاو به ونتحراو. علاش؟ لأنه لما نلتزم بمبدأ الطاعة نلتزموها ونرغبوها، رغبوا فيها أنفسنا، لا بد أن نرغب أنفسنا فيها، لا بد من الترغيب فيها، ولا بد أنك تحسنها وتزينها في نفسك وتتعلق بها فيها مصالح. نعطيك مثال، لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال طلق ابن حبيب باختصارة، ممكن بعد الصلاة نزيده 10 دقائق ممكن يعني 4 ساعة هاي زادنا 5 دقائق 4 ساعة. المهم باختصار شديد، لما وقعت فتنة ابن الأشعث يقول طلق ابن حبيب كما عند ابن أبي شيبة وأبي نعيم في حليته وعبد الله بن المبارك وغير. المهم قال لهم إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، باش تدفعوا الفتنة اللي تزيل الأمن وتفسد عليكم الأمن تاعكم. قالوا فادفعوها بالتقوى، الأمن عفوا التقوى تنفعكم صار. ولهذا الرسول قال اتق الله حيثما كنت، شت صار التقوى، استصحاب التقوى في كل، في خلوتك وجلوتك، في سرك وعلانيتك، في عسرك ويسرك، في منشطك ومكرهك، في رضاك وغضبك، في عسرك، يعني في كل أحوالك. قالوا له يا فلان أجمل لنا التقوى، أجمل لنا التقوى، اذكرها لنا مجملة هكذا تستوعبها لنا وتعرفها لنا باش نعرف خصائصها وحقيقتها وحيثيتها وجزئيتها وكليتها. مثلا عرف لنا التقوى. قالوا التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله هكذا. إن شاء الله ممكن بعد الأذن نكمل ولا مازال الأذن؟ خلاص نبهني أنا عم بالي. المهم باختصار، ومن أسباب كذلك تحقيق الأمن بعد التوحيد يعني وبعد هذا إقامة الصلاة. الصلاة وصح، نأخذ مثال فقط صلاة الجماعة يا إخوانا، شوفوا صارت جماعك يتوحد وتجمع بين الناس. صلاة أولا صلاة الجماعة صلوا في مسجد واحد يا أخي هكذا، ونصلوا خلف إمام واحد ونأتموا به قاع ما شاء الله، هذا قاع نجتمعوا ونتوحدوا ونأتلفوا ونتفقوا ما نفترقوا ما نختلفوا ما إلى ذلك. وزيد الاستفاف في الصلاة يا أخي هكذاك، ما تكونش أنت متقدم ولا متأخر ولا بيناتكم فارغ ما شاء الله، تنظموا لبعضكم بعض وتستويوا الاستواء ما شاء الله. زيد المقاربة بين الصفوف يا أخي هكذا صح. وبعدين عدم التعمد، عدم التعمد، ما يعمدش الإنسان وما يتعمدش الإنسان في الصلاة خلف الصف منفردا وهو يجد في الصف مكانا، لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا. مثلا لما تشوف والصلاة هذه من ثمارها وأثرها على صاحبها، إن الصلاة تنهى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة كذلك، الزكاة تلقى مثلا، نحب غير نشوف هكذا بصورة سريعة هكذا ومختصرة موجزة موجزة، نشوف كذلك الزكاة تأثيره في الأمن، يعني العبادات كلها تقريبا بل كلها، أي نعم كلها ما نقولش تقريبا كلها تأثر، نعم هذا الآثار اللي عنده هاي نعم. فأقول الزكاة، انظر مثلا إلى الزكاة وهو مال يؤخذ أو يعطيه، نقول يؤخذ هكذا هيوة، يؤخذ من الغني ويعطى للفقير، مال قليل يؤخذ من مال كثير، مال قليل قسط وجزء قليل يسير يؤخذ من جزء كبير، واحد على أربعين يا أخي أجزاء وربع العشر يا أخي، يؤخذ يعني من كثير، هذا المال الذي يؤخذ من الغني لا يضر الغني ولكنه ينفع الفقير. فالله سبحانه وتعالى الناس لما الحقد والغل يتأجج هكذا في النفوس تعالى، يقولك حقد على الأغنياء، الثورات اللي كانت بكري ولا لا ثورات يقولك على هكذا، لأن ذوك الأغنياء مش تقول الاستبداد تاعهم والطغيان تاعهم والتكبر تاعهم، والفقراء كيفاش كانوا. شوف الشرع لي دار الزكاة يا حبيبي والصدقات، هاي لك أثر العبادة في الأمن. هذه الزكاة لما يعطيها الفقير الغني، أول الفقير ما يعودش يحس بالغل للغني للفقير، نعم الله يبارك فيك، يعني هذا يعني الزكاة التي تعطى ويعطيها هذا الغني للفقير، المهم ما الفقير ما يحس بالغل والحقد والحقد، ما يحس بالحسد هذا اللي يتمنى زوال نعم يتمنى له، بل مش يتمنى له ماذا به، هو اللي لهب هاله ولا ينهب هاله ولا لا أخويا. فالمهم يا رب اللي ما شاء الله رباه الشرع القناعة ورباه على كذا، وأنه هذا الغني يعطيه حقه بلا ما يتفضل عليه بلا ما يتكرم عليه يا أخي، هذا وجوبا، وفي أموالهم حق معلوم هكذا كما قال الله سبحانه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذه الزكاة لو تشوف تعطى ومصارفها متعددة ومتعدية ومتنوعة مختلفة. ألم يقل الله مثلا في سورة التوبة الآية في الآية 60 من سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فشوف كيف يعني الآن يخلي هذا الأمن يكون بين الأغنياء، الأغنياء ما يخافوش على أموالهم، والفقراء كذلك ما شاء الله يحسوا باللي هذوك يعطفوا عليهم، وراو جاي رمضان، ورمضان سلوك الإنسان في رمضان من أسباب الأمن. رمضان راكم شفتوا وربي وفقنا يعني إن شاء الله للصيام إيمان واحتسابا هكذا، لكن أقول ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مليح. وشو الأمر بالمعروف؟ هو تامر ناس بالبر والطاعة والخير والصلاح اللي أمرهم الله به، تركوه الناس ما صلاوش، الناس ما يصلوش، تامرهم بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة يا بني أقم الصلاة ولا لا وأقم الصلاة. المهم فأنت الآن تأمرهم بالمعروف لأنهم تركوا فعل ما أمرهم الله بفعله، لأن الواجبات الإنسان يستحق ومتوعد تاركها بالعقاب، توعده الله بالعقاب. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فإذا بد من أمر بالمعروف تأمرهم بهذا وتنهاهم عن المنكر ما يجب تركه وما لا ينبغي فعله من هذه المفاسد والمساوئ وما إلى ذلك ولا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وهو يأمرهم بالتوحيد وسائر محاسن الأخلاق وينهاهم عن المنكر عن الشرك وسائر مساوي الأخلاق. فنلقى هذه إن شاء الله بعد الأذان إن شاء الله. كذلك ومن أسباب تحقيق الأمن هكذا كذلك لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، ردوا بالكم من الفرقة والفرق والاختلاف، ها ردوا بالكم لزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر في المعروف. تبقى إذا ما طعت مثلا في معصية ما يخلي هذا التشغيب والتشعيب أصحاب المفاسد والخلاء، لا يبقى المسألة هذه مسألة لا يطاع بها ولكن تبقى لا تنزع يد الطاعة منه ولا ترى الخروج ولا هذا كما يفعل هؤلاء الخوارج وهؤلاء الخارجون والمارقون الذين يشغبون والذين يعيثون في الأرض فسادا ويفرقون المسلمين ويزرعون بذور الفتنة والفرقة بينهم. أنت تلتزم بشيء وهو الالتزام الجماعة، لا بد من عدم شق عصا الجماعة، ولا بد أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا من بين ما قال باختصار شديد سامحوني، وهو تذكرون حديث مثلا حديث حذيفة وحديث العرباض. حديث حذيفة بن اليمان في آخر لما قالوا فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم أي إليها قذفوه فيها. قال قلت صفه ما يا رسول الله؟ قال أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، في رواية ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال فبما توصيني أدركتهم؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على عرف شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. عليك بجماعة المسلمين مش جماعة من الجماعات، أردوا بالكم ما يلخش المسلمين يكونوا جماعات وطوائف وفرق، لا يكونوا جماعة واحدة ما شاء الله، يلتزموا قعب الشرع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هكذا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والله لا، ولهذا قال وفي حديث العرباض قال فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذا نلتزم بهذا ما شاء الله، فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذا مبدأ وعقيدة السلف هكذا، وعدم الفرقة وطاعة ولاة الأمور بالمعروف. ومن أسباب الأمن وتحصيله شكر النعمة، لا شك الشكر يا أخي أقدر إلى أن نحس بهذا الشيء. أما لعل من يعني أسباب زوال هذا الأمن كثيرة نذكرها باختصار. أولا عدم الالتزام، الناس ما يلزموش غرز العلماء بل يطعنوا كما نرى اليوم، يعني الطريقة يقولك هؤلاء علماء السلطان ولا لا، هؤلاء ما يفقهوش الواقع، يعني غير باش يخلوا الرويبضات ويخلوا الجهال ويخلوا الناس يعيطوا في الأرض فسادا، مع أنه مسائل كما هذه يلقى الرجوع إلى أهل العلم. فالفتن يا إخوان عند إقبالها يعرفها كل عالم، إنما لما تدبر وتولي راجعة وتترك وراءها ما تركت من الخراب والدمار والفساد آنذاك يعرفها كل جاهل والعياذ بالله ولا لا. ولهذا ربي ألم يقول الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بل واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هكذا ولا لا؟ صح. والآية طبعا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم يقل الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد إذن الالتزام بمنهج أهل العلم هكذا ما شاء الله. وإلا إذا لم يبقى عالم ويعني ولعله يكون العالم حيا والناس يزهدوا فيه ويصدوا الناس عنه ويصرفهم عنه ولا لا ما يخلهمش يستفيدون هكذا وينتفعون. المهم باختصار شديد حتى لا يبقى إلا هؤلاء الجهال والرؤوس الجهال والرؤساء الجهال كما قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. المهم وكذلك تصدر الجهال أن يتصدر الجهال ورأيتم ما هو في ضرر تصدر الجهال. الناس هم هذوك الجهال يضلوا ويضلوا معاهم اللي يتبعوهم ويأخذوا برأيهم وبقولهم ويتبعوا مسلكهم وسبيلهم. الإنسان يومئذ يندم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بينما منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكذلك اتباع دعاة الفتنة من أسباب يعني زوال النعم وانتشار الفتن وانعدام الأمن وحلول وحصول وانتشار يعني الخوف والعياذ بالله والاضطراب يعني وهذا الفتن وكل شيء وجود هؤلاء الدعاة الذين لا يزالون ينطقون ولا يزال الناس إليهم يستمعون وبرأيهم يأخذون وبتوجيهاتهم يعملون وعلى مسلكهم كذلك ومنهجهم يسيرون وإلى مجالسهم يصيرون وما إلى ذلك مما يقولون أو يفعلون. ردوا بالكم من دعاة الفتنة يا عباد الله. وكذلك من أسباب زوال النعم بل الأمن عفوا ونعمة الأمن كما يقولوا يعني كذلك الشرك هذا لما ينتشر الشرك هذا من أسباب زواله فلا بد من نشر ونصر التوحيد. وكذلك وجود البدع ومن أسباب كذلك موانع الأمن وأسباب زوال الأمن كذلك التفريط في الواجبات كذلك التفريط في الصلاة والزكاة ونحو ذلك. لأن وراكم شفتم ربي سبحانه وتعالى كيف أذكر ذلك من أسباب تحقيق الأمن هكذا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكذلك فشو المنكرات مليح الأمر كما قلنا مقبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه باختصار تورينا وتبيننا إذن عباد الله نعمة الأمن وإلاق إذن أحنا نحسوا كما تقولوا نعيشوا الأمن هذا نعيشوه بقلوبنا نعيشوه بضمائرنا نعيشوه بجوارحنا نعيشوه يعني بأعصابنا نعيشوه بعواطفنا نعيشوه كذلك بعلم نعيشوه بقناعة نعيشوه كذلك بفهم سليم لأنه الأمن هذا نعمة عظمى في عبادة الإنسان في حياة الإنسان. وبالتالي كما قلت لكم إذا كان لقمة وجغمة وعافية ونوما تعهدوا وتعسكون وتعطمأنينة وتعراحة البال فهذه فكأنك سلطان يا عبد الله كأنك سلطان. يعني احنا رانا نفرطوا اهدروا الصح. لما الانسان ما يلقاش الخبز الصابح لما يلقاش الخبز تاع اليوم يعني اغلب الناس يسأل الخبز تاع اليوم يا اخي هكذا الى ما كانش واش يعود يحوس تاع البارح الى ما كانش هضروا الصح نتكلموا الصح ماشي ديك بالصح نقولوا الصح خاش تاع بالصح شويه. المهم نحوسوا تعالوا البارح ولا لا الى ما كانش لاش تا خبز يابس يا اخي هكذا واش نديروا له نغمسوه في المرقه. علاش؟ لانه رانا حاسين حاجتنا الى الخبز وحاسين الأثر ونحس ونشعر الذوق، الذوق نتلذذو ونستعذبو ونستشعروا يعني حلاوة هذاك الشيء. فشيء في هذه، ولهذا ما تشوفوش يا إخوان غيركم تعيشوا على حساب وشكم تشوفوا للناس وتسمعوا، لا، عيشوا على حساب واقعكم وأحوالكم ومشوها بالدين. مرة نحكي لكم هذه قصة أثرت فيه لما قرأتها. إنسان مسلم هندي يعمل عند واحد إنجليزي يعمل عنده، وسعد الرجل صاحب مؤسسات كثيرة كثيرة في شتى أنحاء العالم وأرجاء المعمورة، عنده مصانع ومؤسسات كثيرة. الرجل ما يقدرش يأكل حتى متهني، يأكل في المكتب، ينوض بكري ويرقد متوخر، يأكل في المكتب، ما يعني يأكله ويمشي ويأكله ويهضر ويأكله ويعيط ويأكل، لكن تعرف المكلة تاع دير هذه طلع هذه جيب هذه، تعرفوا كيفاش. الملا علينا يحسد واحد موظف هندي مسلم، يحسده لما لقاه عايش دائما في نفس السلوك، في نفس السيرة، في نفس الأحوال، في نفس التصرفات، دائما البشاشة، دائما الوقار، دائما السكينة، دائما الطمأنينة، دائما دائما حسده في هذه النعمة، حسده عنده الملايير البلايع، ها حسده في هذه النعمة، صار ما لا تقوم وما تقدرش تساومها، عيط له غار منه حزده، قال تفضل اروح المكتب تاعي جاي يجي لي الاخر عم بالك ما دار مخالفه، هاك حقك وروح، اذا طلعوا حقه هاك وطبق. قال له انت يا فلان وين تخدم؟ قال له نخدم عندك. يعني شحال عندك من افراد الاسره؟ قال له مثلا عندي 7 وانا ويماهم 9. قال له الخلاص تاع، قال له وقتك تعرفوا اللي تعطيه لهذاك هو فقط فقط، ما تخلوش منا ولا منا ما كانش. بدا قلبي يتقرمد صراحة صراحة، ما خاص غير يقول وقت تكذب، قاعد يقولك ما كاش منها يعني. قالوا بس وري لي كيفاش راك تاكل، ويعني عمرك ولا جيت شكيت لي، وعمري ولا لقيتك يعني كئيب هكذا ولا تعس ولا يعني هكذاك ولا حزين ولا تسأل ولا تتسول ولا تطمع ولا تتودد ولا ما كانش. دايما لقيتك في عزة، ودايما ما شاء الله في كرامتك، ودايما في هدوءك. قالوا يا فلان وري لي هذا السر اللي خلاك بهذا البشاشة اللي في وجهك والهدوء والسمت المليح والخلق المليح والسيرة المليحة وكل شيء، وري لي من جبتها. قال له في الحق هذا الدراهم اللي تعطيهم لي نعقب بيهم الشهر حتى تخلصني، وري لي. قال له الشرع اللي منك كيفاش نعيش السعادة بالشي اللي عندنا. هاو جاب لكم الحديث، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه له يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فوقكم، حتى لا تزدروا شنو نعمة الله عليكم. كي تاكلوا انتم الخبز، قولوا كاين بزاف ناس ما كلاتش الخبز. كي تاكل انت المقارون الصباح ولا تشرب كاس ماء هكذا، قول الناس بزاف الملايين اللي يتمناو لو كان جغمه واحده ولقمه واحده، والله غير يوليك هذه نعمه يا اخي. كاين هذاك اللي يجي يرميك شي حاجه، يجي يرميها، شوفوا مليحه، يجي يرميها، راه يرميها، تلاقى بجاره قالوا حاس ما ترميهاش اعطيها لي، هاي يقولوا حب السن زمان نرميها، بعد من نرميها يعاود يدور في رايه باش يكتشف وش الحاجه اللي نقدر نستعملها فيها، ولا لا كاينه ولا ما كايناش، يشوف في ماذا يمكن وكيف لي ان استعملها في بعض حاجاتي اليوميه ولا لا. غير قالوا جاره اعطيها لي، قالوا اسنا مش دوك نرميها ومن بعد نشوف، ومن بعد ما يرميهاش، علاش؟ اكتشف اللي نقدر نستعملها. اذا احنا لابد باش نشعر بالحاجه تاعنا الى الامن، ونحسوا بنعمة المعيشة في الأمن آنذاك. والله غير كي تلقى وليد جارك يعيط تقول له حبس يا وليدي، ما تزعجش الجيران يا وليدي، ما تقلقش روحك وتقلق الناس معك، بالتربية وبالهدوء وبالحكمة وباللينة، وربي يوفقنا وإياكم يا جماعة المسلمين. والله نسأل أن يرزقنا الأمن والإيمان يعني في الدنيا والآخرة، أن يرزقنا الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والمعذرة اللي زدنا زوج دقائق ولا خمسة منار أو زادهم لي من عند الله يبارك. بارك الله جل وعلا في شيخنا وجزاه الله جل وعلا خيرا على ما أجاز به وأفاد. نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناته وأن ينفعه به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وملاحظة فقط فلأن أذكر بها إخواني أنه يمنع استعمال الكاميرا إخواني جزاكم الله خيرا. وقد نقل الشيخ الألباني رحمه الله جل وعلا أنه سئل في أحد صورته مع كلامه فقال وما يحتاج الناس؟ قال يحتاج إلى الكلام. فقال هذا هو الكلام يكفيهم يعني الكلام لمن أراد أن ينتفع وأن يستبصر بما ألقي عليه. وبارك الله فيكم. وأذكر بموضوع الغد يكون إن شاء الله جل وعلا مع فضيلة الشيخ عزدين رمضان حفظه الله جل وعلا تحت عنوان وهي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم طبتم أطاب ممشاكم. وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.